بالله يا نور اختني يابا نحو النبي ودني عدل الشارع من راسي يابا هوى النبي ودني يابا هوى النبي ودني بالله يا نور اختني يابا نحو النبي ودني عدل الشارع من راسي يابا هوى النبي ودني يابا هوى النبي ودني مغرم يا يضمي الروح الله الله خدلك جنعة من زمزم مغرم يا يضمي الروح الروح خدلك جنعة من زمزم مغرم يا يضمي من زمزم يا ضامي الروح فتلك جرعة من زمزم وانت على قلبك مجروح وانت على قلبك مجروح عيني الزرقاء لك بلسم يا بعيني الزرقاء لك بلسم بالله يا نود خدني يابا نحو النبي ودني عقلي شارع من راسي يابا هوى النبي ودني يابا هوى النبي ودني تعالوا يا اغلى فني الله الله شوفوني ما احسني ايوه تعالوا يا اغلى فني تعالوا شوفوني ما احسني تعالوا يا اغلى فني الله الله تعالوا يا اغلى فني تعالوا يا اغلى فني الله الله شوفوني ما احسن تعالوا يا اغلى فني شوفوني ما احسني صرت بالهوى مفتون حبك سيدي فتني يا حبك سيدي فتني وبالله يا نود فتني يا نحو النبي ودني عقلي شارك من راسي يابا هوى النبي ودني يابا هوى النبي ودني يا هي يلي فوق سلع على النار هود هداك الله خذ لي سلامي يا مصطفى يا باهي الأنوار اللي بقربك نغتنم بالسلام وبصهرك حيدر الكرار وبصاحبك الصديق اللي خش معاه بالغار والعنكبوت خيم وباض الحمايا الذي وصيت بالضيف والجار أنت الذي وصيت بنضيف والجار وانشر الدين الله بالعدل والإحسان. بنضيف والجار وانشر الدين الله بالعدل والإحسان.